فهذا الفعل مسند إلى الله عز وجل، ففيه إثبات صفة الإتقان، فأتقن الله عز وجل هذا الخلق. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فهو خلق متقن وخلق بديع وخلق محكم، فهي صفة عظيمة، صفة الإتقان، فالله اتصف بها ويحب من عباده أن يتصفوا بها، أن يتقنوا أعمالهم. قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال المفسرون في قوله وأحسنوا أي أحكموا وأتقنوا أعمالكم، فالإحسان المأمور به في القرآن والذي يحب الله سبحانه وتعالى من اتصف به: إن الله يحب المحسنين. فالإحسان هو الإتقان والإحكام للعمل، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا كنت تعتقد هذه العقيدة أن تعبد الله كأنك تراه، فكيف سيكون عملك؟ لا شك أنه سيكون محكما متقنا، فالله عز وجل كتب علينا الإحسان أي الإتقان والإحكام للأعمال، كتب علينا الإحسان في كل شيء، كما في حديث شداد ابن أوس عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء. هكذا في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قال بعض أهل العلم: حتى لو قتلت الكلب الذي يستحق القتل كان يكون مؤذيا، وما آذى طبعا قتل شرعا، فأحسن قتل هذا الكلب. وهكذا إذا قتلت حشرة مضرة فأحسن قتلها، فأحسن قتلها، فهذا من الإتقان. حيوان استحق القتل فأحسن وأتقن قتله، فتلك امرأة قتلت هرة، ولو كانت لو سلمنا أن تلك الهرة استحقت القتل لأديتها، ولم يستطع صاحب تلك الهرة أن يتخلص منها ومن أديتها إلا بقتلها، جاز له قتلها. فإذا جاز له قتلها فليتقن وليحسن القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، ولا هي أطعمتها. هذا لو سلمنا أن هذه الهرة تستحق القتل فلا يجوز قتلها بهذه الطريقة طريقة التجويع حتى الموت. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وهكذا من باب أولى. إذا استحق إنسان القتل ولو كان كافرا فليحسن في قتله ولا يمثل به. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كل ذلك من الإتقان، فالإتقان مطلوب في جميع الأعمال. أيها الناس، الإتقان شيء زائد على صحة العمل، فقد يكون العمل الصالح وقد تكون العبادة مجزئة وصحيحة لكنها غير متقنة. كيف ذا؟ فلو كانت متقنة تحقق فيها أركانها وتحققت فيها شروطها وتحققت فيها مكملاتها من الأمور المستحبة، فهذا شيء زائد على الإجزاء. جاء في صحيح البخاري من حديث عثمان وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم، من حديث عثمان جاء في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. فهذا الجزاء وهذا الفضل الكبير الزايد على إجزاء وصحة الوضوء لا يكون إلا لمن أتقن العمل. ولهذا جاء مقيدا: من توضأ فأحسن الوضوء. فأحسن الوضوء، أتقن الوضوء، أحكمه، توضأ كما يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ينال هذا الفضل أن تخرج خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. فالإتقان شيء زائد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه من حديث أبي ذر قال: من اغتسل فأحسن الغسل وتطهر فأحسن الطهور ثم تطيب بأحسن ما يجد من طيب أهله ثم غدا إلى الجمعة ولم يلغوا ولم يفرق بين اثنين كان ذلك كفارة له إلى الجمعة الأخرى. فهذا الجزاء مرتب على إتقان الأعمال التي تعلقت بيوم الجمعة، أن يتقن الغسل، أن يتقن طهوره، وهكذا لا يلغو ولا يفرق بين اثنين فينال هذا الجزاء. ولو أنه ما أحسن ذلك أجزأته الجمعة وصحت صلاته، لكن لا ينال هذا الفضل إلا بإتقان العمل. فإتقان العمل أمر مطلوب شرعا وأمر ينبغي أن يتحرى، أن يتحرى الإتقان. النبي صلى الله عليه وسلم عند بداية شرعية الأذان كما عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري، لما رأى عبد الله بن زيد ابن زيد تلك الرؤية التي فيها صيغة الأذان، ثم جاء وحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد: قم مع بلال، قم يا عبد الله بن زيد مع بلال فألقي عليه ما رأيت، أي لقنه هذا الأذان، فألقي عليه ما رأيت ثم ليؤذن فإنه أندى صوتا. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم رجلا للأذان يتقنه ويحسنه، اختار رجلا ذا صوت يجعل الأذان، يجعل الأذان متقنا. ما قال لعبد الله بن زيد: يا عبد الله اذهب وأذن في الناس، وهو الذي رأى الرؤيا، لكن أمره أن يلقن ما رأى بلالا وأن يؤذن بلال لأنه أندى صوتا. هذا كله من إحسان العبادة، فالإتقان شيء زائد. وإلا لو أذن أي رجل وإن لم يكن أندى صوتا فالأذان مجزئ والأذان صحيح، لكن الأتقن والأفضل والأحسن والأحكم أن يكون المؤذن ندي الصوت، قوي الصوت، بين العبارة، جميل المنطق. هذا كله من إتقان العمل، لأن الإتقان شيء زائد على الصحة. وهكذا أيها الناس، من أعظم ما يجب أن نتقنه هو توحيد الله عز وجل، أن نتقن التوحيد. هذا العمل الباطني والظاهري يجب علينا أن نتقنه. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا بمعنى الشرك كما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم، لم يخلطوا توحيدهم بشائبة من شوائب الشرك، أتقنوا توحيدهم، أخلصوا توحيدهم لله عز وجل، حققوا التوحيد لله تبارك وتعالى. هؤلاء لهم منقبة عند الله، أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. وأيضا من الأعمال التي هي حري بأن نتقنها الصلاة، أن نتقن هذه العبادة الجليلة التي هي الركن الثاني بعد التوحيد. ذاك رجل وهو خلاد بن رافع رضي الله عنه دخل المسجد وصلى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى صلاته, رأى صلاة غير متقنة بل ربما تكون غير صحيحة, فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتقن صلاته, كيف يتقن صلاته. علمه أكثر ما علمه الطمأنينة في الصلاة, هذا الركن الذي يكاد يكون مفقودا عند كثير من الناس, ركن الطمأنينة في الصلاة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا, حتى تطمئن راكعا, تستقر أعضاؤك في الركوع وتسكن حتى تطمئن راكعا, ثم ارفع حتى تطمئن قائما, أي في الاعتدال, تطمئن في الاعتدال وتأتي بذكر الاعتدال وهو ربنا, ربنا ولك الحمد, هذا الواجب المجزئ, وتزيد عليه ما هو كمال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أو غير ذلك مما هو على سبيل الاستحباب, هذا من إتقان العمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في الاعتدال مطمئنا محكما, محكما لهذا الركن, حتى يقول القائل قد نسي رسول الله, قد نسي لطول ما يقف في الاعتدال. ثم قال لخلاد بن رافع ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا, حتى تطمئن ساجدا في سجودك وأنت قد وضعت الأعضاء السبعة في السجود, الجبهة مع الأنف واليدين أي الكفين والركبتين والقدمين, تطمئن في السجود ولا تجعل من صلاتك كصلاة المنافقين الذين لا يطمئنون في سجودهم بل ينقرون الصلاة نقرا كما ينقر الديك الحب. فأتقن صلاتك أيها المسلم. ثم قال له ارفع أي من سجودك, ثم اجلس حتى تطمئن جالسا, تطمئن في الجلوس بين السجدتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم, حتى يقول القائل إنه قد نسي ولم ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلوسه بين السجدتين, ولكنه الإتقان, الإتقان للعمل, الإتقان للعبادة. أيها الناس صلوا كما رأيتموني أصلي, هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى حين أمرنا بالصلاة لم يأتي في النصوص لفظ صلوا إلا قليلا, وأكثر ما ورد في الأمر بالصلاة هو بلفظ الإقامة, وأقيموا الصلاة, وأقيموا الصلاة. ما معنى أقيموا الصلاة؟ معناها أدوها بإتقان وإحكام وإحسان. فرق بين الأمر بقوله صلوا والأمر بقوله أقيموا. فعلينا أن نتقن الصلاة وأن نحسن إقامتها. فالصلاة المتقنة المحكمة بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها ومكملاتها، هذه ينال صاحبها فضلها ويجني ثمارها. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والله الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الناس، فهذه أمثلة للأعمال التي علينا أن نحكمها وأن نتقنها، وإلا فالمطلوب أن نتقن جميع الأعمال إن أردنا الرفعة وإن أردنا الفضل الزايد وإن أردنا المنقبة العلية. أن نتقن أعمالنا لا يكون همنا فقط أن الله أو أن هذا العمل يكون مجزئا أو أن تبرد الذمة فقط، بل ينبغي أن تكون همتنا أرفع من ذلك وأعلى من ذلك. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أي أن عمله مجزئ ويوجر على ما يعاني من مشقة عند التلاوة، لكن الأول الذي هو متقن للقرآن متقن لتلاوته مجود لتلاوته وحافظ للقرآن، كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، والذي يقرأه وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، فهذا الماهر ماهر في التلاوة، تلاوة جيدة، تلاوة متقنة، حفظ متقن، هذا له فضل زايد. هذا مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة. المراد بالسفرة هم الملائكة، لأنهم سفراء الله عز وجل يرسلهم سبحانه وتعالى، فمنهم من يوكل بالوحي، ومنهم من يوكل بالقطر، ومنهم من يوكل بحلق العلم، ومنهم من يوكل بكذا وكذا، فهم سفرة. فهذا المتقن للقرآن مع السفرة الكرام البررة، ولهذا ندعو طلبة العلم أن يتقنوا طلبهم للعلم، أن يتقن طلب العلم أن يتقن تلاوة القرآن. جاء في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص عند أحمد وغيره، يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، يقال له ذلك يوم القيامة، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فتصل يوم القيامة إلى المنزل والدرجة في الجنة بحسب ما بلغت من الإتقان للقرآن وما بلغت من التلاوة والحفظ. فلتكن الهمة عالية في طلب علوم القرآن، وليكن ذلك الطلب محكما محسنا متقنا، فلنتقن تلاوة القرآن ولنتقن حفظ القرآن ولنتقن تجويد القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه إلى أن يتقنوا القرآن، فكان يقول لهم: من أحب أن يأخذ القرآن غضا طريا كما أنزل فليأخذه من ابن أم عبد. هذا توجيه لصاحب الهمة العالية الذي يريد أن يأخذ القرآن كما لو أخذه طريا من فم النبي صلى الله عليه وسلم، فليأخذه من أهله، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، فيقول: يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ نعم أيها الناس، فلنتقن علوم القرآن، وهكذا فلنتقن علوم الحديث، فلنتقن حفظ الحديث وحسن قراءته وحسن فهمه، فإن من حفظ الحديث قويت حجته كما يقول الإمام الشافعي، ومن حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن تعلم النحو رق طبعه، وغير ذلك. فلنحسن طلب العلم، فلنحسن أيها الناس جميع عباداتنا، فلنحسن عبادة الذكر، فإن من الناس من يذكر الله عز وجل لكن لا يحسن هذه العبادة. كيف؟ ربما يتلفظ بلسانه وقلبه غايب، لا يستحضر ما حوته الأذكار من معاني عظيمة، لأن كما سمعتم الفضائل لا تنال إلا بإتقان العبادة. جاء في حديث شداد بن أوس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك، أيعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال عليه الصلاة والسلام: من قاله، أي هذا الدعاء، من قاله حين يصبح أو قاله من نهاره موقنا به، انظروا إلى هذا الإتقان للعمل، موقنا به، القلب حاضرا ومعتقدا لما ينطق من معاني عظيمة في توحيد الله وفي الافتقار إلى الله وفي الاعتراف بالذنب والتقصير، موقنا به، ثم مات من يومه أدخله الله الجنة. ومن قاله حين يمسي موقنا به ثم مات قبل أن يصبح دخل الجنة. انظروا عباد الله إلى هذه التقييدات. في كثير من العبادات يرتب الفضل وترتب المنقبة العالية في كثير من الأعمال ليس على مجرد فعلها، وإنما مع إتقانها، مع إتقانها تأتي بهذا الدعاء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، وأنت موقن بما فيه من معاني. وهكذا سائر الأذكار، فبعض الناس يذكر الله بلسانه وقلبه غائب، وبعضهم يذكر الله بلسانه وقلبه حاضر، إلا أنه يفتقد لفقه معاني الأذكار. وأما إذا اجتمع دا ودا ودا صار العمل متقنا حسنا. هكذا عباد الله، نحسن عبادة الذكر، نأتي بالذكر في وقته، الذكر المقيد بوقت معين نأتي به في وقته، والمقيد بمكان معين نأتي به في مكانه، والمقيد بحالة معينة نأتي به في تلك الحالة، والمطلق نأتي به مطلقا في أي وقت ومكان ما لم يمنع مانع. فليكن عندك أيها المسلم فقه، فقه بما يتعلق بالعبادات من ضوابط، حتى تكون العبادات متقنة. وهكذا عبادة الصوم، بعض الناس يصوم وصومه مجزئ لأنه امتنع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن لم يكن صومه متقنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب رجل ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. الصوم مجزئ صحيح، لكن أين الأجر؟ أين الثواب؟ أين الفضل؟ ليس له من طعامه إلا الجوع والعطش. لم يضبط صومه بالضوابط الشرعية، لم يدع قول الزور، لم يدع الكذب، لم يدع المعاصي والفسوق، لم يخفض صوته، فذهب عنه كثير من أجر الصوم. ما نال ربما إذا كان الصوم واجبا إلا الإجزاء وإبراء الذمة. وهكذا عبادة الحج، هذا الركن، بعض الناس يحج ويؤدي الأركان وتسقط، يسقط عن تسقط عنه حجة الإسلام وتبرأ الذمة، لكن ما أتقن أعمال الحج، ما أتقنها، ولما لم يتقنها ما نال تلك الفضائل العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ليس كل حج يرجع فيه صاحبه كيوم ولدته أمه، لا، إنما الحج المتقن، الحج المبرور، ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المتقن حج مبرور، خذوا عني مناسككم. حج النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته ليراه الناس، وهو يستطيع أن يمشي وهو قوي، أعطاه الله قوة في البدن، لكنه حج على راحلته ليراه الناس، ليرى الناس أعماله. وفي آخر الحج قال لهم: لتأخذوا عني مناسككم. والأمثلة عباد الله كثيرة، فلنحسن أعمالنا، فلنحسن أعمالنا الصالحة، وحتى أعمال الدنيا أيضا فلنتقنها. الموظف، الموظف عليه أن يتقن عمله، أن يتقن وظيفته التي يتقاضى عليها أجرا، والعامل فليتقن عمله الذي يتقاضى عليه أجره، وهكذا كل شيء فلنتقنه، فلنتقنه. ذاك الرجل الصالح أو الملك الصالح وهو ذو القرنين، طلب منه عمل، طلب منه عمل من أعمال الدنيا، وإن كان هذا العمل تترتب عليه مصلحة، نعم، طلب منه أن يبني سدا، طلب منه قوم أن يبني لهم سدا يحول بينهم وبين أمة مفسدة وهم ياجوج وماجوج، أمة مفسدة. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فاستجاب لهم ولم يطلب أجرا، قال ما مكنني فيه ربي خير، ما أريد منكم شيئا غير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين الجبلين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني قطر الحديد حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فأحكم ذلك السد. قال الله فما استطاعوا أن يظهروه، ياجوج وماجوج أمة منيعة، فما استطاعوا أن يظهروه، ما استطاعوا أن يصعدوا على هذا السد، وما استطاعوا له نقبة، سد ممكن بل يكاد يكون أعظم سد في الدنيا، أعظم سد في الدنيا وأنفع سد في الدنيا، لأنه يدرى ويدفع فسادا عظيما عن الناس عن البشر، يدفع فساد ياجوج وماجوج الذين ما زالوا ينقبون في السد المحكم المتقن، ما زالوا ينقبون وقد فتحوا منه شيئا قليلا بمقدار هكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا، وحلق بالإبهام التي تليها، قد فتحوا مثل هذا. نعم، فلن يستطيعوا أن يصعدوا عليه ولن يستطيعوا فتحه إلا في آخر زمان. فالشاهد من هذا أن هذا عمل متقن عمله ذو القرنين، أحكم بنيان السد، بل ولم يطلب منهم أجرا، احتسب ذلك عند الله عز وجل. وهكذا أيها الناس علينا أن نتقن سائر الأعمال، أن نتقن أعمالنا، فهذا هو الدين الحق، وهذا هو الإتقان المطلوب، وهذا الذي يحب الله عز وجل صاحبه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، ومن أحسن دينا أي لا أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه أي أخلص لله عز وجل وهو محسن أي متقن للعمل، واتبع ملة إبراهيم حنيفا أي موحد، توحيد وإخلاص وإتقان للعمل. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم خليلا، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم، فلنحسن الأعمال. الله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا، أحسن عملا، أي عملا متقنا محكما محسنا. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يسددنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.